الشريف واقعا للمصلين مريحا لهم. وقد أشار الفقراء بأنه بعد تمامه سوف يتسع لستة آلاف وخمسمائة مصلي، وهذا عدد كبير ولله الحمد. وكان افتراح أكثر الناس الذين نجتمع بهم في مجالسنا أن تبقى المنارة الأولى على ما هي عليه، ومن أجل أنها أما رغبة أكثر من جلسنا معه، فإنه قرر أن تبقى هذه المنارة. ونسأل الله تعالى أن يرفع صوت ذكره وتوحيده فوق منارات المسلمين في جميع أقطار الأرض. أيها الناس، إنه ربما يرد على خواطر بعض الناس من أجل العاطفة لمسجدهم الأول، إنه ربما يرد على بعض خواطرهم سؤالان حول إعادة بنائه. السؤال الأول: كيف يجوز هدمه وهو ما زال عامرا ولم يمض على بنائه إلا نحو 40 سنة في مقدمه و30 سنة في مؤخره؟ هذا السؤال قد يحكمه خاطر بعض الناس من أجل العاطفة للمسجد القديم، وإن الجواب على ذلك أن الذي سوغ هدمه وإعادة بنائه هو الحاجة إلى توسعته لضبط ريحه في المصلين. وإن الإنسان لا يتألم وهو يرى الناس يصلون في أيام الحج تحت أشعة الشمس، وفي أيام الشتاء تحت رذاذ المطر، لأجل هذه الحاجة الملحة كان تقرير بنائه وتقرير هدمه وإعادة بنائه. وليس هذا ببدع، في بلاد المسلمين، فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد أسس في بلد قامت فيه الدولة الإسلامية. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد النبوي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وشقه الجليد وعروضه خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا، وذلك لقصر مدة أبي بكر رضي الله عنه واشتغاله بحروب أهل الجدة. وزاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد، وأعاد عروضه خشبا، ثم غيره أمير المؤمنين عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالكتاب الممدوحة والقصة وهي الكف، وجعل عروضه بالحجارة الممدوحة وسقفه بالشاش. فهذا أيها المسلمون، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أعاد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه سين كثر الناس. وهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان أعاد بناءه وزاد وغير مواقفه، فجعل عموده من الحجاره وسقفه من الشاش. فنعم الإمامان المبتدئهما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين عثمان بن عفان. ولم يجر المسلمون إلى وقتنا هذا سائرين على اتباع المصلحة في حماية المساجد وتشييدها. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. فأجاب رحمه الله تحويل المسجد من موضع إلى موضع أوسع منه، فكيف بزيادته وهدمه من أجل هذه الزيادة؟ إن جوابها يكون من باب أولى وأقرب. أما السؤال الثاني الذي يكتبه خاطر بعض الناس، فهو ما كان الذين ساهموا في بناء المسجد الاول وقد هدم ما بنوه، وجوابه ان الذين بنوه يكتبون به وجه الله وما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب، فاجرهم تام اجرهم تام، وان هدم ما بنوه فاجرهم تام بكل حال، وان هدم ما بنوه. يقول الله تعالى في المهاجرين الذين حال الموت بينهم وبين مهاجرهم، يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقد جعل الله تعالى لهذا المهاجر اجر الهجره وان حيل بينه وبين الوصول الى البلد التي هاجر اليها، وذلك أن المؤمن إذا نوى الخير وسعى في الوصول إليه بقدر ما يستطيع كتب له الأجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسائر الأعمال على هذا، ففضل الله تعالى واسع والفضل الى الله احق من المنع، فلا ينقص اجر البانين بهدم ما بنوه. ثم ان كان الهدم سائغا شرعا كان لكل من السابقين واللاحقين اجرهم، وان كان الهدم غير سائغ شرعا كان الاجر للسابقين فقط. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال رجل: لا تصدقن الليله بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد ثانيه، فاصبحوا يتحدثون فصدق الليله على ثانيه، فقال: اللهم لك الحمد على ثانيه، لا تصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون فصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد الثالث، فأصبحوا يتحدثون فصدق الليلة على ثالث، فقال: اللهم لك الحمد على ثانية وعلى غني وعلى ثالث. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الثانية فلعلها تستحق بها عن زناها، ولعل الغني يعتذر فينفق مما أعطاه الله، ولعل الصالح يستحق بها عن صدقته. فتأملوا أيها المسلمون هذا الحديث: رجل خرج بصدقة يبتغي بها وجه الله، ولكنها وقعت في غير موضعها، ولكن من أجل اليد الطيبة صار يتوقع منها هذا الأثر الطيب أن تستحق الزانية بها عن الزنا، وأن يعتذر الغريب فيتصدق، وأن يستحق الثالث عن سرقته. وبهذه النصوص نعلم أن كل من نوى خيرا وسعى في الوصول إليه كتب الله له ذلك الخير، والله ذو الفضل العظيم. بنوا الخير أيها المسلمون واعملوا له، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا البشر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس فإننا لا ننسى ما قام به الإخوان عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد الثالث وإخوانه من بناء هذا المسجد الموقف الذي حكموا به وحدة المصلين في صلاة الجمعة وحكموا البلاد من تشددهم يمينا وشمالا حتى كأن الناس لم يفقدوا شيئا مما سبق. فلهم علينا الشكر على ما بذلوه من سعي مشكور ومال كثير وجهد متواصل، ونسأل الله تعالى أن يحرف عليهم ما أنفقوه بالبركة. وإنهم جزاهم الله خيرا من حين أن اقترح عليهم الأمير محمد أن يبنوا هذا المسجد لم يترددوا فيه طرفة عين، وهذا دليل على كرمهم وعلى شجاعتهم في الكرم وأنهم يحبون المصلحة للمسلمين، كما أنهم إنما بنوا هذا ليكون حجة في المستقبل لمصلحة البلد، فليس من أجل أن ينتفع الناس به في الصلاة سنة أو سنتين، ولكن من أجل أن يبقى لمصالح البلد. فجزاكم الله تعالى على ذلك أفضل الجزاء. وإننا سنشكر رئيس البلدية على ما قام به من جهد شخصي ورقمي في هذا المسجد الموقف، وكذلك نشكر مدير الأوقاف على استعداده وعلى تأمينه بمكبرات الصوت في هذا المسجد في هذه السرعة، فجزاهم الله خيرا ونفع الله بسعي الجميع. كما اننا نرى في انفسنا تقديرا لامير القصيم حيث حضر هذه الجمعه التي هي اول جمعه صليناها في هذا المسجد، ونرجو الله تعالى ان يمتعنا جميعا حتى يحضر صلاه الجمعه في المسجد الذي سيقام ونحن في امن وايمان ورخاء وسجد. وبعد ايها المسلمون، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلاله، فعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه ومن سد سد النار. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاكثروا ايها المسلمون من الصلاه على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فنالوا بذلك امرين، احدهما القيام بحقه فإنه أعظم الناس حقا عليكم، والثاني أن الله يصلي عليكم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اسقنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده قدس الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على شرعك ناصحا لعباده فثبته وأيده يا رب العالمين. اللهم من كان على خلاف ذلك فأسره بخير منه أو أصلحه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانة صحيحة. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنكرهم منه. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا ناصحا لهم ولنا فأحببه إليهم وأيده معهم يا رب العالمين. ومن كان منهم أنانيا لا يسعى إلا لمصلحة نفسه فأبعده عنهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مضيئا هنيئا مريئا غدقا مجللا هاما صدقا دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا فإننا أهل الإساءة وأنت أهل العفو والمغفرة. اللهم فتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا وأسقنا الغيث ولا تجعلنا من الصالحين. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا فإننا مقصرون ومخطئون وأنت أهل الفضل والكرم والإحسان. فزد علينا بكرمك وإحسانك وأرض قلوبنا بالعلم والإيمان وبلادنا بالمطر والنبات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.